الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب فضائل القرآن لأبي بكر الفريابي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب من كان يختم في 87. وهذه هي الحالة الغالبة للصحابة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي قلابة عن أبي المؤلف عن أبي بن كعب أنه قال: إنا لنقرأ القرآن في 8. أبي بن كعب أبو المنذر أقرأ الصحابة للقرآن، وله اختصاص به رضي الله عنه، وكان قد توفي عام 32 للهجرة، يعني قبل وفاة عثمان وحصول الفتنة بثلاثة أعوام، ولهذا لا يذكر له كبير شيء في هذه الأمور، لا يذكر له شيء أبدا في هذه الأمور رضي الله عنه ورحمه الله. قال: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبي بن كعب أنه قال: أما أنا فأقرأ القرآن في 8 ليال، وهو من أحفظ الناس، ومع ذلك كان يحب أن يحفظه في أن يقرأه في 8 ليال. ومر معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرناه في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده لقراءتها في 7، فهذا فيما يظهر هو التوسط، 7 أو 8 هو الأفضل، و3 أقل المأذون به، وما دونه دون 3 منهي عنه، إلا في حالات خاصة يخصصها بعض أهل العلم في الأزمنة الفاضلة أو غير ذلك. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب قال: كان أبي يقرأه في 8 ليال، يعني القرآن. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبي ابن كعب أنه كان يختم القرآن في 8 ليال، وكان تميم الداري يختم في 7. تميم ابن أوس الداري الصحابي صاحب حديث النصيحة المشهور أبو رقية، ولا يكاد تقريبا لا يكاد يصح له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وهو قد سافر إلى الشام، ولهذا الأسانيد المتصلة له قليلة، وكان معروفا مشهورا بمسألة قيام الليل، فروي عنه بأسانيد منقطعة تحتمل في الموقوف أنه كان قد اشترى حلة خاصة لمسألة القيام، وله خصوصية بالقرآن هذا الصحابي الجليل أبو رقية تميم ابن أوس الداري. وكل من كان له تعلق بقيام الليل يكون له تعلق أيضا بالقرآن. قال: حدثنا محمد بن حسن البلخي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن موهب قال: سمعت محمد بن كعب القرظي، هذا تابعي عالم بالتفسير من بقايا بني قريظة الذين أسلموا، كان عالما بالتفسير، وكان سبب وفاته أن المسجد وقع عليه هو أصحابه حين كان يفسر له، يقول: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح إذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما أتردد فيهما وأتفكر أحب إلي من أن أهذ القرآن ليلتي هذا. وهذا أثر جليل وأسناده قوي إلى محمد بن كعب القرظي، تابعي تتلمذ على الصحابة مشهور بعلم التفسير، وذكر صورتين من قصار السور من قصار المفصل. قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يختم في كل 7. أبوه عروة بن الزبير من علماء التابعين، أخوه عبد الله بن الزبير صحابي، وأبوه الزبير معروف أحد العشر مبشرين بالجنة، وأمه أسماء بنت أبي بكر من المهاجرات الأول، وجده الصديق معروف، وخالته عائشة، فرجل كان في عائلة علمية كما يقال، وكان مشهورا بالعبادة والزهد والفقه، وكان بفضل الله عز وجل لنا جمع لآثاره رحمه الله ورضي عنه. ومالك أكثر في الموطأ من الاحتجاج بفتاويه، بفتاوى عروة بن الزبير، فهو كان من الفقهاء المعروفين. وقد نبل ابنه هشام بن عروة بروايته عن أبيه، حتى أنك تجد أن أهل المدينة وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل الكوفة كلهم يروون عن هشام بن عروة، يتطلبون حديث عروة عن خالته عائشة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان هذا الثوري عن منصور والمعتمر عن إبراهيم أن علقمة كان يقرأ في خمس قال وقرأه في مكة في ليلة. علقمة تابعي مخضرم، تابعي كبير، تتلمذ على عمر، وكان في جيش علي، وكان من خاصة أصحاب المسعود، حتى المسعود زكاة تزكية خاصة. قال كل ما أقرأه فعلقمة يقرأه، يعني يحفظ كحفظي تماما. وهذا التذكير في صحيح البخاري. ويروى أن إبراهيم النخعي سئل من الأفضل علقمة أم الأسود، فقال علقمة من رجال علي ولا نعدل أحدا برجال علي، وكان مشهورا بأمر العبادة. كنا قد جمعنا آثاره أيضا. كان يقرأ في خمس، ولكن في مكة قرأ في ليلة. لماذا؟ كثير من التابعين كان يستحب أن لا يخرج المرء من الحرم حتى يختم. كنا قد كتبنا فيه مقالة ختمة الحرم، حرصا على المكان الفاضل. وهذا الأثر مع عن علقمة يستدل به بعض أهل العلم أنه في الزمان الفاضل أو المكان الفاضل يجوز ختم القرآن بأقل من ثلاث، اقتناصا لوجودك في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل. وغيرهم من أهل العلم لا، يرى أن الأمر في كل مكان وفي كل زمان على ما بينته الأخبار. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال كان علقمة يقرأ القرآن في خمس. وعن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قرأ القرآن في ليلة وطاف بالبيت أسبوعا، أسبوعا يعني سبع أشواط، وصلى عند المقام ركعتين فقرأ بالمئين، المئين اللي تلي السبع الطوال، ثم طاف بالبيت أسبوعا، ثم صلى ركعتين فقرأ بالمثان، ثم طاف بالبيت أسبوعا وصلى ركعتين فقرأ ببقية القرآن، يعني قضاها ليلة في العبادة في الطواف والقيام وقراءة القرآن. وعلقمة يعني قيل فيها أنه كان راهبا من الرهبة، وكان بعض عباد عصره يعاتبه بكثرة عبادته ويقول راح الجسد يوري. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه كان بمكة في ليلة طاف فقرأ السبع، ثم طاف طوافا آخر فقرأ بالمثان، والمثان هي ما قبل المفصل، ثم طاف طوافا آخر فقرأ ما بقي في ليلة واحدة. قال وكان الأسود يختم القرآن في ست ليال، في ست وفي رمضان في كل ليلتين. الأسود بن يزيد قرين علقمة، قرينه في التلمذة على ابن مسعود والتلمذة على عمر، وأيضا كان تابعيا كبيرا من الأفاضل جمعنا آثاره. في الأزمنة غير الفاضلة يقرأ في ست، وفي رمضان يقرأ في يومين. إذن كان فقه لأصحاب عبد الله بن مسعود في الزمان الفاضل في المكان الفاضل يكثرون من الختمات حتى في أقل من ثلاث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فلم يفقه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة نحو هذا حديث صحيح مشهور. قال حدثنا محمد بن بشار كتبها بن يسار وهو بن بشار قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر، فقال إني أقوى من ذلك، فقال اقرأه في كذا، فقال إني أقوى من ذلك، فقال اقرأه في سبع، فقال إني أقوى من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، وفي الطبع عندي اليسار، وهذا خطأ من المحقق. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله ابن الشخير أبي العلاء عن عبد الله ابن عمرو، لا خطأ يعني خصوص الرواية عن محمد جعفر. أنا بس ببالي إنه ما حد اسمه وكذا. أي قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فلم يفقهه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. هذا عبد الله بن مسعود، وهذا سند قوي له. يعني كالذي يقول الرجز، الرجز هذا شيء بين الشعر والكلام، الواقع أنه ليس شعرا لأنه لا تطبق عليه بحور الشعر المعروف، وهو ذلك الذي كان يقولونه الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام اللاقين. ليس شعرا، لا يدخل في بحر الشعر هذا، ولكنه كلام موزون، وكان يستخدمونه عند العمل، عند شدة العمل وفي السفر تحميسا للدواب، يسمونه الرجس. عبد الله مسعود يقول أنك إذا قرأت القرآن في أقل من ثلاث فأنت كالذي كهذا الراجس، الذي يعني يقول كلاما لدفع السآمة ويقوله هكذا ولا يعي كثيرا. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز، هذا كهذا الشعر ونثرا كنثر الدقل. هنا المحقق ذكر فائدة لطيفة، يقول يستحب صيام يوم الختم إلا أن يوافق يوم النهى الشرع عنه كيومي العيد. روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح يعني في كتاب المصاحف أن طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت المسيب رافع التابعين الكوفيين رضي الله عنهم كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما، وهذه لطيفة وجميلة جدا. قال حدثنا محمد بن العلاء يستحب هذا الأثر؟ إيه هذا فاهم المحقق فاهم. لا هو هذا ذكر كلام النووي، فحتى النووي على ما عنده يعني يعتمد آثار التابعين. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر قال قال عبد الله أديم النظر في المصحف. أديم النظر ليس معناه أن تنظر فيه ولا تقرأ، وهنا خلاف، وقع خلاف هل الأفضل القراءة من الرأس أم الأفضل القراءة من المصحف. من ذهب إلى أفضلية القراءة من المصحف استدل بمثل هذه الآثار، أديم النظر في المصحف، وأنه لأنه أبعد عن الوهم. ولأن النظر في المصحف عبادة مستقلة فيما يراه بعض الناس، وخصوصا أنك إذا وقرت المصحف وعظمته فلم تمسه إلا على وضوء وكذا، هذه كلها سنة، التعامل مع المصحف له سنة عديدة فلا تفوت. وهنا تنبيه، بعض الناس يقرأوا في المصحف بعينيه فقط، التعريف اللغوي للقراءة لا بد فيه من تحريك الشفتين، هذا النظر فقط يسمى تأملا. وقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فحرك لسانك بهذا إيه؟ في النظر فقط، في هذا في غير المصحف، المصحف رتل القرآن ترتيلا، بل هذه تفوت عليك أحكام التجويد والقراءة وترطيب اللسان بذكر الله عز وجل. أيه ثم تنظر، تبدأ تنظر. ولكن من الناس من قراءته هكذا، ينبغي أن ينبه على هذا. قال باب النظر في المصحف، هو دائما يسبق أثرا ثم يذكر التبويب. قال حدثنا مزاحم بن سعيد قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن زرعة بن مسعود قال أديم النظرة في المصحف. قال حدثنا وهذا إسناد قوي لعبد الله بن مسعود قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن خيثمة قال دخلت على عبد الله بن عمرو وإنسان قد أخذ عليه المصحف وهو يقرأ فقال ما هذا؟ قال أقرأ جزء الذي أقوم به. الرجل ممسك له المصحف وهو ينظر فيه يراجع الجزء الذي سيقوم فيه بالصلاة. وهنا ينبغي أن يراعى أن تراعى مسألة الإخلاص أيضا. محمد بن سيرين كان إذا قرأ في المصحف وأراد أن يدخل عليه شخص يغطيه ويقول لا يراني أقرأ فيه دائما، مع أنه يبدو أنه من حاله أنه فعلا يقرأ دائما. قال حدثنا وكيع قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ في رمضان في المصحف بعد الفجر فإذا طلعت الشمس نامت. مجاهد عن عائشة محل خلاف بين المحدثين، هل سمع منها أم لم يسمع؟ علي بن المديني أثبت السماع وتابعه تلميذه البار الإمام البخاري في صحيحه، فخرج أحاديث مجاهد عن عائشة. ابن معين ينفي. وعائشة الرجال الأحرار سماعهم منها صعب لأنه لم يكن أحد يدخل عليها إلا باستئذان، ولهذا تجد غالب الرواية عن عائشة تكون إما ابن أخيها إما ابن أختها أو مواليها. على العموم على مذهب البخاري نصحح الخبر. النوم بعد طلوع الشمس هذه وقع فيها الخلاف، هي يسمونها التصبح، وقع فيها خلاف بين السلف. الزبير بن العوام كان ينهى عنها نومة الضحى التصبح، بل حتى ابنه عروة يقول إني أعجب بالرجل فأسمع أنه يتصبح فيعني يعني أن أزهد فيه قدره ينزل عندي. وصح أن أم سلمة وعائشة كانت ترمان هذه النوم نومة التصبح، ولعل الأمر في النساء مختلف نوعا ما. طيب حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور، عندي ابن منصور وهذا خطأ وهذا اسمه ما بعد الله يعني آثار المصنف سلمان كان يقول بعد فترة يقول لا تنام منقطع حتى تشرق الشمس. عبد الله بن مسعود كان يحب أن يصلي هذه الفترة وكان يعني قال لأصحابه كنتم تظنون النبي غفلة، يعني جاءوا يستأذنون عليه فظنوه نائما، كان تظنون النبي غفلة يعني أنا أنام هذا الوقت، فكان يعني يصلي فيه ويحبون أن يصلي فيه. عن منصور عن مجاهد قال كانت عائشة في رمضان تأمر إنسانا إذا أصبحت وصلت أن ينظر الشمس في وهي جالسة، فإذا قال قد طلعت وضعت رأسها. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لا أقرأ حزبي وأنا مضطجعة على سريري. وهذا إسناد صحيح لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال دخلنا على عائشة وكانت تصلي بعد الفجر فقلنا لها قالت إني نمت عن حزبي أو جزئي فلم أكن لأدعه. وهذا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الفجر يبدو أنه بعد طلوع الشمس، أنه كان إذا لم يقم حزبه من الليل صلوات الله وسلامه عليه فإنه يصليها وقت الضحى دون شفع، وإذا كان يصلي 11 ركعة يصليها 12. هذا فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة، ويبدو أن عائشة كانت تقتدي بهذا رضي الله عنه، هذا خبر صحيح عنها. والقاسم هذا ابن محمد بن أبي بكر الصديق الذي هو ابن أخيها، وهو أيضا كان من الفقهاء المعروفين. فعائشة رضي الله عنها كانت إذا نامت عن حزبها بالليل تقضيه في النهار، تصليه في النهار. وعائشة رضي الله عنها في أمر العبادة كانت آية، يعني صلاة الضحى تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهم، وها أنت ترى مسألة قراءة الحزب بشكل يومي ولم تكن تدع قيام الليل رضي الله عنه. قال حدثنا وأيضا يعني كانت مشهورة بكثرة العطاء جدا، حتى أن عبد الله بن الزبير تذمر من هذا الموقف وقال لتكف عائشة أو لنحجرن عليها، وهجرته وأقسمت ألا تكلمه، ثم بعد ذلك بشفاعة دخل عليها وكفرت عن يمينها ليس بعتق رقبة واحدة بل بعتق عشرات الرقاب. وكان ما يأتيها من العطاء دائما تتصدق به رضي الله. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عقلها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهذا إسناد صحيح، مالك عن نافع عن ابن عمر يعني يذكر على البخاري أنه أصح إسناد، ولا شك طبعا أنه في الموطأ هذا خبر، ويدل على أن الإنسان حامل القرآن لا بد أن يتعاهد القرآن ولا نسيه، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم آية فعلا في القرآن دون غيره. الإنسان أحيانا يحفظ شيء من الشعر أو كذا لا يكاد يفلته حتى لو كان طويلا، أما في أمر القرآن فسبحان الله يعني لا يكاد يبقى مع الإنسان إلا شيء يسير من قصار الصور إن لم يتعهد. قال باب ما جاء في تعاهد القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع، موسى هنا تابع مالك ليس كذلك، عن ابن عمر عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن عاهد صاحبها على عقلها مسكها وإذا غفلها ذهبت، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقرأه نسيه. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا أنس بن عياض وحدثني موسى بن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثني أنس يعني بن عياض قال وحدثني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل القرآن كمثل الإبل المعلقة، تعاهد صاحبها بعقلها أمسكها وإن أطلق عقلها ذهبت. في الحقيقة زيادة ذكر القيام لا أراها إلا في رواية موسى بن عقبة، وقد اجتنبها البخاري، موسى بن عقبة رواها من دون مالك وعبيد الله وهما من أثبت الناس في نافع. هذه الزيادة تحتاج إلى بحث، البخاري اجتنبها مسلم ذكرها. طيب حدثنا عثمان بن شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة وبالأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آيتك كيت وكيت، بل هو نسي. نهي أن يقول الرجل نسيت وليقول نسيت، لأن كلمة نسيت فيها نوع من الجفاء كأنك أنت الذي تركت، وهذا من الأدب العظيم مع كلام الله عز وجل. فاستذكر القرآن فله أشد تقصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها. هي خبرة بالفاء، والتقصي هو التفلت والتخلص، لعلها لغتان. قال حدثنا مزاحم ابن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا أنبأنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله، هذا بن مسعود بالأسانيد الكوفية إذا أطلق عبد الله بن مسعود، أبو وائل إذا قال عبد الله بن مسعود، لا لا لا يروي عن غير مسعود. قال بئس ما قال بئس ما لأحده من يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. فاستذكر القرآن فإنه أشد تقصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. حدثنا مزاحم بن سعيد قال أخبرنا المبارك قال حدثنا موسى بن علي، وطبعا كان اسمه علي لكن كان في وقت بني أمية فصغر اسمه سمى نفسه علي. قال سمعت أبي يقول سمعت عقب بن عامر، وهذا سند مصري، قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوا وتغنوا به. تغنوا ما تفسير التغني؟ فسره سفيان بن عيينة على حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال بالاستغناء به عن غيره. رد الشافعي هذا ودفعه بقوة وقال لا أبدا لا تحتمله اللغة. والشافعي اختار هو أبو عبيد القاسم بن سلام أن التغني القراءة بحزن التحزن. وأحمد كان يقول يعجبني أن يقرأ قارئ القرآن بحزن كقراءة أبي موسى. وكذلك جنح إلى تفسير التغني بالتحزين ابن حبان في صحيحه، وجنح إليه بالكثير في فضائل القرآن على أن لا يشبه لحون الأعاجم ولا لحون أهل الغناء، وإنما هو يعني تحزين من السجية. وتغنوا به. ويروى عن أبي هريرة أنه قرأ سورة فحزنها شبه الرثي. واقتنوه هو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تقصيا من المخاض في العقل. قال حدثنا عثمان قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقب بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وغنوا به واقتنوه هو الذي نفسي بيده لهو أشد تقصيا من المخاض في العقل. حدثنا من جابر الحارث قال أخبرنا ابن مسهر اللي هو علي عن الأعمش عن شقيق اللي هو أبو وائل قال أتي عبد الله بمصحف قد زين بذهب فقال إن أحسن ما زين تلاوته في الحق. هناك خبر إذا زينتم مصاحف إذا خرفتم مساجدكم وزينتم الدمار عليكم، هذا ليس خبرا مرفوعا ولم يرى مرفوعا، ومن ظنه مرفوع وهم، وفي مصنف لأبي شيبة موقوف على بدر بإسناد منقطع موقوف. وما ذكره الألباني في الصحيحة أنه خبر مرفوع وهم، بمجرد الرجوع إلى مصنف لأبي شيبة تجد الخبر مرفوع موقوفا، يعني كلام أبو ذر ليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في أي مصدر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني عبد الله بن عباس لما رأى مصحف المزين قال تغرون به السارق، إن أحسن ما زين به تلاوته، قال زينته في جوفه، قال زينته في جوفه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن هشام هكذا الظاهر عن هشام عن داود بن أبي هند عن عكرمة يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. عامة السلف فسروا يتلونه حق تلاوته بيتبعونه حق اتباعه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول ابن تيمية اتفقوا أن القول القرآن، الناس اليوم يزيدونها على أي موعد، لا هو القرآن. والقمر إذا تلاه إذا اتبعه، فهذا المعنى السلفي للتلاوة، يعني يتلونه حق تلاوته ويظن أن هذا قراءته بالتجويد أو التكلف الموجود عندهم وإخراج الحروف بطريقة يعني تشفق عليه وأنت تسمعه، يظن أنه هذا المقصود بالتلاوة، لا ليس كذلك. قال حدثنا على أن الحفاظ على الحروف مهم، فقراءته بقواعد التجويد مهمة جدا ولا يزهد فيها أبدا. قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال تلاوته حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. وهذا سند صحيح لإبراهيم النخعي. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن في قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته قال يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما شكل عليهم إلى عالمه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي أنه سمع الحسن يقول، وهذا صحيح الحسن البصري، انظر ما يقول الحسن البصري إن المسلمين شهود الله في الأرض يعرضون أعمال بني آدم على كتاب الله، فما واطأ كتاب الله حمدوا الله، وما خالف كتاب الله عرفوا بهذا القرآن ضلالة من ظل من خلقه، وإن من أشرار الناس أقواما قرأوا هذا القرآن لا يعلمون السنة، وإن أحق الناس بهذا القرآن من تبعه بعمله وإن كان لا يقرأ. أثر عظيم. قال لا يعلمون السنة، كتاب الله في النصوص يقصد به القرآن والسنة، كيف هذا؟ نعم، ألا ترى إلى حديث العفيف الذي زنى بامرأته ذلك الرجل، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، على المرأة الرجم، الرجم كان في القرآن وصارت آية منسوخة، وقال وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، تغريب 100 هذا وين؟ في السنة. هو هذا كتاب الله، القرآن والسنة معا، هذا لأن القرآن يدل على السنة. هذا لما قال عمر حسبنا كتاب ربنا ليس معناه أنه يريد إلغاء السنة أبدا، والسنة لابد منها، هي مبينة، ورفعنا لك ذكرك. لا يذكر الله عز وجل، لا يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والتشهد وغيره. ألا ترى الآن مثلا أقيموا الصلاة، ما هي الصلاة؟ كيف تصلى؟ كم مرة؟ ما الواجب منها؟ ما المستحب؟ كلها بينته السنة، صلوا كما رأيتموني يصلي. المناسك، الزكاة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أين نقطع؟ وكم النصاب؟ حرمت عليكم أمهاتكم الآية وأحل لكم ما وراء ذلك، ثم جاءت السنة وبينت أن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها لا. آيات المواريث ليس فيها أن القاتل لا يرث المقتول، وليس فيها أن العبد لا يرث الحر، وليس فيها أن الكافر لا يرث المسلم، هذا كله بينة السنة واتفق عليه العلماء. في أمثلة كثيرة بسطها الشافعي في كتاب الرسالة لبيان أهمية أمر السنة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، ويراجع قراءتنا في كتاب طاعة الرسول الذي جمعه الإمام أحمد، جمع فيه الآيات الدالة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد تكلمنا في هذه المسألة بسطا أكثر. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.